بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب المناقب. وكنا قد توقفنا عند قول الإمام البخاري رحمه الله باب قصة زمزم وجهل العرب، قال باب قصة زمزم وجهل العرب، ثم ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال أسلم وغفار وشيء من مزينة وجهينة، أو قال شيء من جهينة ومزينة، خير عند الله أو قال يوم القيامة من أسد وتميم وهوازن وغطفان. ثم ذكر أيضا رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال إذا سرك أن تعلم جهل العرب فاقرأ ما فوق 130 في سورة الأنعام، قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين. قال باب قصة زمزم وجهل العرب، لكن الإمام البخاري رحمه الله لم يتكلم في قصة زمزم، يعني كأيضا التراجم السابقة لما قال باب قصة إسلام أبي ذر الغفاري رضي الله عنه وباب قصة زمزم، هو ذكر طبعا كيف أسلم أبو ذر الغفاري رضي الله عنه، ولكن أيضا لم يتعرض لقصة زمزم. قصة زمزم طبعا يعني مرت علينا قبل ذلك في قصة إبراهيم عليه السلام لما وضع هاجر ابنها إسماعيل عليه السلام في مكة، في مكة أرض درداء وليس فيها معلم لأحد، ليس فيها كلاء ولا عشب ولا ماء، وبالتالي قصة زمزم لما نزل جبريل عليه السلام وضرب عقبه الأرض فانفجرت زمزم. قال جهل العرب، بيبين هنا الكلام عن جهل العرب، فذكر هذه الرواية عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال إذا سرك أن تعلم جهل العرب فاقرأ ما فوق 130 في سورة الأنعام، اقرأ الآيات، قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين. يعني هذه الآيات بتبين مدى ذلك الجهل الذي كان عليه العرب قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم. طبعا ده أمر كان مشتهر عند العرب قبل الإسلام، هو قتل الأولاد سواء كان من الفقر أو قتل البنات وأد البنات مخافة العار، مخافة العار، سوى لهم ذلك الشيطان وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. كل ده طبعا من تزيين الشيطان، والشيطان دايما لما يستحوذ على الإنسان يستحوذ من ناحية جهالة الإنسان وسفاهة أيضا هذه العقول. يعني حتى نقرأ ما هي الحال الذي كان عليها العرب قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم ومدى هذه الجهالات والسفاهات التي كان عليها القوم. قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم، يبقى قتلوا سواء الأولاد بصفة عامة من الفقر، وقتلوا وكانوا يؤيدون البنات مخافة العار، وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله، في مسألة أخرى أنهم أيضا كانوا يحرمون جانب من الأنعام وجانب من الزرع، وبالتالي كانوا يجعلون ذلك كأنصبة لشركائهم، وجعلوا الله مما زرع من الحرث والأنعام نصيبا، فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا. ثم بعد ذلك إن كان لشركاء فلا يصل منه شيئا إلى الله عز وجل، طب إن كان لله فعلى ذلك كان يقولون أن الله تعالى غني، يعني معنى الكلام جعلوا كده نصيب مما ذرأ من الحرث والأنعام، يبقى لما كانت الزراعات الثمار أو الحبوب يجعلون نصيبا كده، يبقى هذا لله، يخرجونه لله ويخرجون جانب منه إلى شركائهم إلى شركائهم. يبقى ده الكم ده لله، ده الكم ده للشركاء، فمكان لا فلا يصل إلى شركائهم، ولكن مكان لا فهو يصل إلى شركائهم. يعني بمعنى كده لو جاءت الريح وأخذت جانب من هذه الزروع أو الحبوب أو النباتات وجعلتها في نصيب الشركاء فلا يردوها، يقولون أن الله تعالى غني. أما جانب الشركاء لو جاءت الريح ثم أخذت جانب منه وجعلته في هذا النصيب الذي جعله لله كانوا يردونه إلى شركائهم، يبقى ساء ما يحكمون. ده حكم كده نقول حكم باطل ابتداء لما يقسمون هذه الزروع والأنعام بهذه الصورة، جعلوا نصيبا لله ونصيبا للشركاء. حتى الأنصبة دهيت يبقى لو كان جزء من نصيب الشركاء يعني على ذلك تحرك إلى نصيب الذي جعلوه لله يبقى كانوا يقومون برده، لو كان جزء من نصيب الذي جعلوه لله تحرك إلى الشركاء يبقى على ذلك ما كانوا يردونه ويقولون أن الله تعالى غني عن ذلك، فساء ما يحكمون. يبقى ده هو حكم باطل ابتداء، وحتى يعني لا يعرفون بالعدل في هذه المسألة، كل ده من سفاهة هؤلاء القوم ومن جهالة هؤلاء القوم. قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله. يبقى قالوا أن الأنعام ده هي كما بينا في قصة عمرو بن لحي، يبقى جعل الثوائب وجعل البحيرة والوصيلة والحام كل دي كلها افتراءات، يبقى جعلوا هذه الأنعام يعني للآلهة، لا للآلهة لا يمسونها بشيء حتى يعني لا يحلبونها ولا يركبون على ظهورها لأنها جعلوها للآلهة، ده طبعا محض افتراء من هؤلاء على ربهم سبحانه وتعالى. وكذلك يجعلون نصيبا من الزروع والثمار أيضا للشركاء، هذا محض افتراء على الله تبارك وتعالى، ده بيان لجهالة العرب وسفاهة هؤلاء قبل الإسلام. ثم انتقل الباب التالي، قال باب من انتسب إلى آبائه في الإسلام والجاهلية، باب من انتسب إلى آبائه في الإسلام والجاهلية. وقال ابن عمر أبو هريرة رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم خليل الرحمن. وقال البراء رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنا ابن عبد المطلب. ثم ذكر رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين جعل النبي صلى الله عليه وسلم ينادي يا بني فهر يا بني عدي لبطون قريش. أيضا في رواية أخرى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين جعل النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم قبائل قبائل. ثم ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بني عبد مناف اشتروا أنفسكم من الله، يا بني عبد المطلب اشتروا أنفسكم من الله، يا أم الزبير ابن العوام عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا فاطمة بنت محمد اشتري أنفسكما من الله، لا أملك لكما من الله شيئا، سلاني من مالي ما شئتما. قال من انتسب إلى أبائه في الإسلام والجاهلية، يبقى من انتسب إلى أبائه في الإسلام والجاهلية لا حرج في ذلك الأمر، قلنا الآن ده علم بيميز به الإنسان. فقال من انتسب إلى أبائه في الإسلام، يبقى إن كان الآباء مسلمين فلما ينتسب ينتسب إلى آباء المسلمين. لذلك ذكر يعني في البداية الكلام عن يوسف عليه السلام، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم خليل الرحمن. يبقى ده نسب الآباء كانوا على الإسلام، يوسف ابن يعقوب، يبقى يوسف نبي الله، ابن يعقوب نبي الله، ابن إسحاق نبي الله، ابن إبراهيم نبي الله، يبقى ده نسب كله إسلامي. من انتسب إلى أبائه في الإسلام يبقى دي قصة يوسف عليه السلام. وانتسب إلى أبائه في أيضا في الجاهلية، يبقى قال البراء بن عازب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا ابن عبد المطلب. عبد المطلب ده مات كافرا لكن بينتسب لأن ده علم، يعني هذا علم، يعني معنى الكلام لو كان هناك من آبائه من كان مشركا يبقى النسب موجود أيضا، يعني النسب لأن ده علم بيميز به. ولذلك قال أنا ابن عبد المطلب، فإن عبد المطلب ده مات كافرا لكن لما ينتسب إليه لأنه يميز ويعرف من خلاله. فلو انتسب الإنسان إلى أبائه من الكفار يبقى ليس على سبيل المفاخرة ولكن كنسب كعلم، يبقى لا حرج في ذلك الأمر. يبقى من انتسب إلى أبائه في الإسلام والجاهلية، وذكر عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن الآيات لما نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم وأنذر عشرتك الأقربين، يبقى قام ودعا هذه البطون من قريش له قرابة في هذه البطون، فكان يقول يا بني فهر يا بني عدي، جعل يدعوهم قبائل قبائل. يبقى نقول هذا قرابة للنبي صلى الله عليه وسلم، فلا تنتفي هذه قرابة ولا تنتفي صلة الأرحام، يبقى هذا رحم وهذه قرابة، يبقى لا تنتفي حتى لو كانت هذه القرابة أو صلاة أو هذه الأرحام ما زالت على الكفر، لكن ينسب إلى الإنسان على سبيل التمييز والعلم ليس على سبيل المفاخرة. لا يتفاخر أن جاءته هو عبد المطلب، لا يتفاخر بذلك، ولكن قال أنا ابن عبد المطلب بينسب إلى جدي، يبقى نقول على ذلك يبقى جاز حتى لو كان كافرا لأنها علم وتمييز. قال أيضا في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بني عبد مناف اشتروا أنفسكم من الله، يا بني عبد المطلب اشتروا أنفسكم من الله، يا أم الزبير ابن العوام اللي هي صفية بنت عبد المطلب عمة النبي صلى الله عليه وسلم، الزبير ابن العوام رضي الله عنه ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك قال يا أم الزبير اللي هي مقصود الصفية بنت عبد المطلب رضي الله عنه عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا فاطمة بنت محمد اشتري أنفسكما من الله، لا أملك لكم من الله شيئا، سلاني من مالي ما شئتما. يعني ممكن النفع ده يبقى نفع دنيوي لكن النفع الأخروي، فعلى ذلك الإنسان حيحاسب ويجازى بعمله، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. يبقى الإنسان حيحاسب على عمله، لكن ممكن يبقى بينتفع بهذا النسب في الدنيا، ينتفع بهذا النسب في الدنيا، لكن في الآخرة لا ينتفع الإنسان إلا بما قدم. ثم قال باب ابن أخت القوم ومولى القول منهم، قال ابن أخت القوم ومولى القوم منهم، يقصد بمولى القوم اللي هو المعتق أو الحليف. قال في رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال دعا النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار فقال هل فيكم أحد من غيركم؟ قالوا لا إلا ابن أخت لنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن أخت القوم منهم، يبقى منهم كده في التعاون والمناظرة لكن ليس منهم في مسألة النسب، يبقى ابن أخت القوم منهم، يبقى لا ينسل منهم، لأن طبعا ابن أخت القوم يبقى نسبه إلى أبيه، وهذا الأب ليس يعني ليس أن يكون له أيضا نسب مع هؤلاء، يعني مش نفس العائلة، غير لما الإنسان يتزوج ببنت عمي يبقى حنجد أن النسب هنا متصل، لكن تزوج بامرأة ابن خالتي مثلا أو امرأة يعني ليس له نسب، يبقى بنت الأخت يبقى من القوم أيضا تنسب إليهم، تنسب إليهم. قال ابن أخت القوم منهم، يبقى في مسألة التعاون والمناظرة، لكن لا يقصد ذلك على كل الجهات أين يكون كذلك في الميراث، ده أساسا يبقى دي أرحام يعني غير الميراث، الميراث له أصحاب فروض وعصبات، يبقى الميراث إما بصاحب الفرض والعصبات، لكن دي هيبقى ابن الأخت منهم، يبقى على ذلك في المكانة لكنه ليس منهم في مسألة الميراث. قال باب ابن أخت القوم ومولى القوم منهم، المعتق أيضا يعني هذا المعتق أو الحليف يبقى أيضا بينسب إلى هؤلاء القوم، منهم يبقى مش نسبا ولكن منهم، أي يعامل معاملة هؤلاء القوم. ثم قال باب قصة الحبش وقول النبي صلى الله عليه وسلم يا بني أرفدة، قال يا بني أرفدة، فذكر عن عائشة رضي الله عنها أن أبا بكر رضي الله عنه دخل عليها عندها جاريتان في أيام منى تدففان وتضربان، والنبي صلى الله عليه وسلم متغش بثوبه فانتهرهما أبو بكر، فكشف النبي صلى الله عليه وسلم عن وجهه فقال أبا بكر فإنها أيام عيد وتلك الأيام أيام منى، وقالت عائشة رضي الله عنها: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسترني وأنا أنظر إلى الحبشة وهم يلعبون في المسجد، فزجرهم عمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعهم أمنا بني أرفدة، يعني من الأمن. قال باب قصة الحبش وقول النبي صلى الله عليه وسلم يا بني أرفدة، أي نسبهم إلى أرفدة، سواء كانت بقى قالوا أن داء الأم أو أرفدة أي أولاد الأمة، قالوا يا بني أرفدة. والحبش دول يجاورون أهل اليمن. فذكرت عائشة رضي الله عنها أن أبا بكر رضي الله عنه دخل عليه وعندها جاريتان في أيام منى تدففان وتضربان، يبقى بيضربان بالضف، فجاريتان يبقى صغار بنات صغيرة وبتدغن في أيام منى وتضربان بالضف، والنبي صلى الله عليه وسلم متغش بثوبه، تغشي كده متغطي بالثوب. فانتهرهما أبو بكر لما دخل ورأى هذا المشهد، انتهر الجاريتين، فكشف النبي صلى الله عليه وسلم عن وجهه وقال: أبا بكر فإنها أيام عيد، وتلك الأيام أيام منى، يبقى أيام منى، قال دي أيام عيد، وفي أيام العيد فيها التبسط وغير باقي الأيام، يظل الإنسان يبقى أيام منى أيام أكل وشرب وذكر الله سبحانه وتعالى، لكن بيبقى فيها التبسط، ويظهر الإنسان الفرحة بقدوم العيد، فيبقى ليه بهجة وليه أيضا مشاهد قد لا تكون في غير من الأيام. فمنها أيضا يعني كما بيّنت عائشة أن الجريتين كانت تغنيان وتضربان بالدف في هذه الأيام، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبي بكر رضي الله عنه لما انتهر الجريتين قال: دعهما فإنهما أيام عيد، يبقى أيام العيد مسموح فيها غير الأيام الأخرى، ويبقى أيام عيد فيها فرح وفيها سرور وفيها أيضا تبسط وترويح الإنسان عن نفسه. وقالت عائشة رضي الله عنها: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسترني وأنا أنظر إلى الحبشة وهم يلعبون في المسجد، فزجرهم عمر، بالحبشة كانوا يلعبون بالحراب في المسجد. وهذه المسألة البعض ظن يبقى إيه، يبقى جاز الرقص، جاز الرقص، أخذوها برضك من هذا الأمر، هم كانوا يلعبون بالحراب، ده نوع من أنواع التمرين، يعني التمرين من أجل الحروب. فعلى ذلك لما دخل زجرهم عمر فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعهم أمنا بني أرفدة، يعني من الأمن، يعني يكونون في أمن وأمان ولا حرج أن يستكملوا ذلك الأمر. قلنا اللعب بالحراب ده كان للمران وليس من باب الرقص للرقص، يعني كما ظن بعض الصوفية، يبقى قالوا فيها غناء وفيها رقص فأخذوا كده، يعني هم كيف يتعبدون يبقى بالغناء والرقص، طب جابوا منين الكلام ده، يبقى أخذوا هذا الأمر من ذلك الجانب. زي البعض مثلا قال في التمثيل، يبقى قالوا يجوز التمثيل، ليه؟ قال أن جبريل عليه السلام كان يأتي في صورة دحية الكلبي أو أتى في صورة أعرابي، يبقى هي تشكل بشكل غير شكلي، فلذلك قال يبقى جواز التمثيل، لكن ده التحول ده من الله سبحانه وتعالى، لكن يبقى بالتالي أخذوا ده كأنه دليل على جواز التمثيل، وده برضك أخذ دليل على جواز الغناء وعلى جواز الرقص، ويعني كأنهم يتقربوا إلى ربهم بذلك. جابوا الكلام ده منين؟ من قصة الحبشة، ولكن ده كان عبارة عن مران، يبقى كانوا هنا يلعبون في المسجد بالحراب، يبقى دي آلة من آلات الحرب يتدربون عليها، مران، وفيها نوع من أنواع أيضا الانبساط يعني في أيام العيد، لكن حتى الانبساط وهم يلعبون يلعبون بالحراب، لأن دي أساسا آلة من آلات الحروب، يلعبون نوع من أنواع المران. فلما زجرهم عمر رضي الله عنه قال له النبي صلى الله عليه وسلم: دعهم أمنا بني أرفدة، يبقى أرفدة بمعنى أولاد الأمة أو أنهما نسبوا إلى امرأة. فلذلك قال قصة الحبش وقول النبي صلى الله عليه وسلم يا بني أرفدة، يبقى نسبهم إلى أرفدة، إلى هذه الأمة، يبقى هنا النسب ينسب الإنسان إلى أبائه سواء كانوا مسلمين أو كانوا في الجاهلية، يبقى لا حرج لأن ده تمييز وعلم بيميز به الإنسان. ثم قال باب من أحب ألا يسب نسبه، قال باب من أحب ألا يسب نسبه، عشان أيضا يبقى حريص على هذا النسب، يبقى لا يقدح في ذلك النسب ولا أيضا يسب ذلك النسب. قال في رواية عن عائشة رضي الله عنها قالت: استأذن حسان النبي صلى الله عليه وسلم في هجاء المشركين قال كيف بنسبي؟ فقال حسان لأصلنك منهم كما تسل الشعرة من العجين. وعن أبيه قال ذهبت أسب حسان عند عائشة فقالت لا تسبه فإنه كان ينافح عن النبي صلى الله عليه وسلم. عند حسان بن ثابت ده رضي الله عنه تكلم في عرض عائشة كان من وقع في حادثة الإفك أساسا حسان بن ثابت وقيم عليه الحد، ولكن مع ذلك عائشة رضي الله عنها تحمل لها ذلك الأمر أنه كان ينافع عن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى دي لا يعني إن كانت يعني خطأ من حسان بن ثابت لكن يغفر له أيضا بسبق في الإسلام، وأيضا أنه كان ينافح ويدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى كان شاعر أساسا وكان يعني ينافح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فتقول عائشة رضي الله عنها استأذن حسان النبي صلى الله عليه وسلم في إيذاء المشركين. قلنا وأن المشركين كانوا يهجون النبي صلى الله عليه وسلم وزادوا بذلك، فعلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم طلب من يقوم بإيذاء المشركين، فاستأذن حسان، البعض استأذن ولكن يعني إيه لم يؤدي الغرض. فحسان بن ثابت رضي الله عنه فاستأذن من النبي صلى الله عليه وسلم فجاء المشركين قال له كيف بنسبي، سمى حاجة ما لا يمس نسب النبي صلى الله عليه وسلم. فقال حسان لأصلن لك منهم كما تسل الشعرة من العجين، يعني هيخرج نسب النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى يأكل المشركين ويسب هؤلاء ولكن دون أن يتعرض لنسب النبي صلى الله عليه وسلم. وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن حسان إن روح القدس ما زال يؤيدك ما نفحت عن الله ورسوله، يعني روح القدس هو جبريل عليه السلام، وقال هجاه فشفى وأشفى، هجاه فشفى وأشفى. يبقى استطاع حسان ابن ثابت رضي الله عنه أن يهجو المشركين ويرد ذلك الكيد ويدفع ذلك الأذى عن النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك عائشة رضي الله عنها قالت لا تسبه فإنه كان ينافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، كان بيدافع كان بيدافع. وعلى الرغم أن حسان بن ثابت رضي الله عنه وقع فيما وقع في عرض عائشة في حديثة الإفك وأقيم عليه الحد، لكن بعد ذلك ظل يكفر وأيضا يقوم بمدح والثناء على عائشة رضي الله عنها. وكذلك كانت أيضا تحفظ له ذلك الأمر أنه كان ينافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، كأنها غفرت له بمنافحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني على ذلك ألجم الكفار وأجل المشركين فرد ذلك الكيد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي بوقع الكلمة قد يكون أقوى من وقع السيف، وقع الكلمة قد يكون أقوى من وقع السيف. ثم قال باب ما جاء في أسماء النبي في أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال باب ما جاء في أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقول الله عز وجل محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار، وقوله من بعد اسمه أحمد. قال أيضا في رواية عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لي خمسة أسماء، أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله به الكفر وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي وأنا العاقل. ثم ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تعجبون كيف يصرف الله عني شتم قريش ولعنهم، يشتمون مذمما ويلعنون مذمما وأنا محمد. ما جاء في أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى الآيات وردت محمد رسول الله فذكر باسمه في أكثر من موضع من القرآن، وأيضا في مسألة عيسى عليه السلام لما قال لبني إسرائيل أنه سيأتي رسول من بعدي اسمه أحمد، فهو أيضا هذا من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم أحمد ومحمود، وهو كما قال لي خمسة أسماء، الأسماء مش محصورة في دول لكن الرواية اشتملت على هذه الأسماء الخمسة، ولكن هو نبي الرحمة، نبي أيضا الملحمة، هو الصادق المصدوق كما يحدث عبد الله بن مسعود حدثني الصادق المصدوق أي عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو الشافع المشفع صلى الله عليه وسلم نرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، يبقى هو نذير ومبشر، وأيضا بيوصف بأوصاف كثيرة صلى الله عليه وسلم، لكن هذه الرواية اشتملت على هذه الأسماء الخمسة، يبقى أنا محمد وأنا أحمد، دي كلها من الحمد، دي خصال محمودة. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم يفتح عليه من المحامد ما لم يفتح عليه من قبل، يبقى ده في المقام المحمود لما يحشر الناس وينتظرون مجيء الرب سبحانه وتعالى للفصل بين عباده. وقلنا يبقى ده موقف عصيب جدا، حتى أن بعض الناس يقول: ألا ترون ما نحن فيه؟ ألا ترون ما يشفع لنا عند ربنا سبحانه وتعالى؟ يأتون آدم عليه السلام يحلهم إلى نوح عليه السلام، نوح يحلهم إلى إبراهيم عليه السلام، إبراهيم عليه السلام يحلهم إلى موسى عليه السلام، موسى عليه السلام يحلهم إلى عيسى عليه السلام، عيسى عليه السلام يحلهم إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم. كل نبي يقول نفسي نفسي، لكن لما يأتون عند النبي صلى الله عليه وسلم يطلبون منه أن يشفع لهم عند ربه سبحانه وتعالى، يقول أنا لها، ويأتي ويسجد تحت العرش، يفتح عليه من المحامد التي لم تفتح عليه من قبل، حتى يقال: يا محمد ارفع راسك وسل تعطى واشفع تشفع. وده المقام المحمود كما هو معلوم كما مر علينا. قال لي خمسة أسماء: أنا محمد وأنا أحمد، كلها جاية من الحمد، فهو أكثر الأنبياء حمدا وأعظم صلى الله عليه وسلم في صفة الحمد. وأنا الماح الذي يمحو الله بها الكفر، وآخر الأنبياء والمرسلين، وأرسل لإزاحة الكفر من على الأرض، ودعوة الناس جميعا إلى دين الله عز وجل. كل نبي كان يبعث في قومه خاصة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى الناس عامة. يبقى كل نبي، موسى عليه السلام أرسل إلى بني إسرائيل، أرسل يبقى كانت رسالته مخصصة لهؤلاء. يبقى كل نبي كان يبعث إلى قومه خاصة، يبقى هو دعوة هذا النبي لقومه، يعني دعوة هذا النبي لقومه. لكن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى الناس عامة: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أرسل الجن والإنس، وبالتالي على ذلك لو سمع به يهودي أو نصري فلم يؤمن، كان من أهل النار، لأن كل دي أمة الدعوة. يبقى أمة الدعوة جميع الخلق من الإنس والجن، وهذا أيضا ما أعطاه أو هذه خصيصة أعطاها ربنا سبحانه وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم. أعطيته خمسة لما أعطونا نبي من قبلي، منها كل نبي كان يبعث إلى قومه خاصة، وبعث إلى الناس عامة. فلذلك قال: أنا المحل الذي يمحو الله بها الكفر، لأن مش دعوة لقوم خاصة، ولكن ده دعوة للجميع. ودعوة الرسل كلها دعوة إلى توحيد الله عز وجل. قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غير. يبقى قال يا قوم، كل نبي قال يا قوم، يبقى بيخص قومه بهذه الدعوة لأنه مرسل إلى هؤلاء. قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غير. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى الناس كافة: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قال: أنا الماح الذي يمحو الله بها الكفر، وآخر الأنبياء والمرسلين، وأنا الحاش الذي يحشر الناس على قدمي. قال: وأنا الحاش الذي يحشر الناس على قدمي. قلنا لأن يوم القيامة هو الذي له المقام المحمود، حتى يبدأ ربنا سبحانه وتعالى في الفصل بين العباد. وأنا العاقب، أي لا نبي بعده، لا نبي بعده، وآخر الأنبياء والمرسلين. لذلك ذكر الإمام البخاري رحمه الله الترجمة التالية: باب خاتم النبيين، فهو خاتم الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم. لذلك لما مرت علينا قصة الدجال، قال: ما من نبي إلا وقد أنذر قومه الدجال. إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا وصفا لم يذكره أي من الأنبياء قبله، وأنه خارج فيكم، يما هو هيخرج في هذه الأمة لأنها آخر الأمم أساسا، فهيخرج فينا الدجال. فكل نبي لكن كان ينذر قومه الدجال، ولكن هذا الدجال يخرج في هذه الأمة كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنها آخر الأمم، وخاتم الأنبياء والمرسلين. قال: باب خاتم النبيين. ذكر رواية عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثلي ومثل الأنبياء كرجل بنى دارا فأكمله وأحسنها إلا موضع لبنة، فجعل الناس يدخلونها ويتعجبون يقولون: لولا موضع اللبنة. أيضا في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن مثلي ومثل الأنبياء من قبل كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية، فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له قلنا هل وضعت هذه اللبنة؟ قال فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين. يعني في أيضا احنا تركنا رواية في ترجمة السابقة يعني أن الله سبحانه وتعالى كان بيصرف إيذاء المشركين عن النبي صلى الله عليه وسلم عندما كانوا يقومون بسبه. قال أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تعجبون كيف يصرف الله عني شتم قريش ولعنهم يشتمون مذمما ولعنهم مذمما يعني مش عايزين يقولوا محمد فحبوا ان هم يقدحوا فيه فكذا يقولون مذمما طب هو مذمم هو محمد فيسبون غيره فالله تعالى كيف صرف هؤلاء عن سب النبي صلى الله عليه وسلم باسمه انهم كانوا يغيرون اسمه ويقولون مذمما يعني لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا تعجبون كيف يصرف الله عني شتم قريش ولعنهم كيف صرف ذلك يشتمون مذمما ولعنون مذمما وأنا محمد يعني يبقى بيسبوا مين مذمم لما أرادوا هو القدح في النبي صلى الله عليه وسلم لكن الله تعالى صرف هؤلاء عن سب النبي باسمه صلى الله عليه وسلم فكانوا يسبونه باسم آخر وليس باسمه فلذلك كيف صرف الله عز وجل عنه شتم قريش ولعن قريش يعني الإنسان فعلا ونتوكل على الله فهو حسبه إن الله يدافع عن الذين آمنوا يبقى انظر بقى هم أرادوا كده السب واللعن لكن كانوا يغيرون من اسمه وهذا الله تعالى هو الذي صرف هؤلاء عن ذلك الأمر. قال باب خاتم النبيين فكانت الرواية الأولى عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم مثلي ومثل الأنبياء كرجل بنى دارا فأكملها وأحسن إلا موضع لبنة فجعل الناس يدخلونها وتعجبون ويقولون لولا موضع اللبنة يعني يضرب لنا مثل هذا مثل ضربه لنا النبي صلى الله عليه وسلم. الرواية الثانية أيضا توضح ذلك المثل أكثر قال في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى دارا بنى بيتا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقول هل وضعت هذه لبنة يعني البناء يعني في غاية من الحسن والجمال لكن إلا موضع لبنة يعني موضع يعني حجر كده مش موجود فقال فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين فأنا اللبنة وأنا خاتم يبقى هو نقول بناء بنى رجل بيتا والبيت نقول في يعني غاية من الحسن والجمال لكن في نوع من أنواع الخلل في حجر كده مش موجود موضع لبنة فعلى ذلك الناس يطوفون ويعجبون هل وضعت اللبنة لو هتوضع هنا يبقى البناء غاية في الحسن واستكمل حسن ذلك البناء فقال أنا اللبنة أنا اللبنة وأنا خاتم النبيين ولذلك يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق ما هذا الدين دين الأنبياء واحد كما قال وبين صلى الله عليه وسلم والأديان جميعا تدعو إلى حسن الخلق الأديان جميعا بتدعو إلى حسن الخلق ولكن كما قال إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق يبقى ده تمام الجانب الأخلاقي تمام ذلك الأمر قلنا لأن يعني هذه الشريعة شريعة كاملة شريعة الإسلام شريعة كاملة والشرائع السابقة يبقى لم تستكمل يبقى كان فيها يعني هذه شريعة أدت بالحلال والحرام تأتي شريعة أخرى تحل ما كان حراما تحرم ما كان حلالا لكن هذه الشريعة شريعة كاملة أن دي آخر الشرائع شريعة الإسلام لذلك قال أنا بعثت لأتمم صالح الأخلاق ولذلك ربنا سبحانه وتعالى لما مدح رسوله صلى الله عليه وسلم قال إنك على خلق عظيم وكان النبي صلى الله عليه وسلم دائما يدعو اللهم أهدني أحسن الأخلاق لا يهدي الأحسن إلا أنت واصرف عني سيئة لا يصرف سيئة إلا أنت وقلنا مش هو عبارة عن دعاء فقط بطلب حسن الخلق ودفع مساوئ الأخلاق لكن يسعى يعني يأخذ الإنسان بالسعي ومع ذلك من سعيه هو الدعاء أن يوفق إلى حسن الخلق يعني يوفق إلى حسن الخلق اللهم أهدني الأحسن الأخلاق فإنه لا يهدي الأحسن إلا أنت واصرف عني سيئة لا يصرف سيئة إلا أنت يبقى دايما هنا يعني افتقار الإنسان ربي وعبودية الإنسان ربي سبحانه وتعالى مع أخذ بالأسباب. يبقى الخلق الحسن يسعى للاشتمال عليه، الخلق السيء يسعى لدفعه. قد أفلح من زكاه وقد خاب من دساها. مطلوب أن احنا فعلا نتعرف على هذه الأخلاق ويسعى الإنسان يتزين بها، وأيضا نتعرف على مساوئ الأخلاق حتى نكون أبعد ما نكون عن هذه الأخلاق السيئة. فلذلك حسن الخلق، ما هو الدين؟ قال حسن الخلق، حسن الخلق. وكان النبي صلى الله عليه وسلم خلقه القرآن كما قالت عائشة رضي الله عنها. عشان احنا يعني حسن الخلق ده يعني كأنها أشياء إضافية كده، احنا بنراها وكأنها أشياء إضافية. ايه حسن الخلق؟ انك انت تطبق وتفعل ما جاء في كتاب ربك وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هو ده الخلق والسلوك. يبقى لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من جاءكم ترضون دينه وخلقه. الالتزام بالسلوك، يعني الالتزام بالسلوك. الإنسان ممكن يبقى عنده معرفة بالدين لكن انظر إلى التطبيقات، انظر إلى التطبيقات. يبقى حسن الخلق ده التطبيق، تطبيق إيه؟ تطبيق ما نتعلم من كتاب ربنا سبحانه وتعالى. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم خلقه القرآن. يعني إيه الكلام ده؟ يبقى كان يعني يفعل ويمتثل لما جاء في كتاب رب سبحانه وتعالى. انظر كده: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. ماذا صنع؟ قام الليل، قام الليل، ومن قطع عنه حتى مات صلى الله عليه وسلم. يبقى كان خلقه القرآن، انطلاقه من القرآن، يبقى تحركه من القرآن. يبقى يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، فقام الليل صلى الله عليه وسلم. يا أيها المدثر قم فأنذر، فقام لنظارة القوم ودعاة القوم لدين الله عز وجل. يبقى قال ربنا سبحانه: وعاشرن بالمعروف. طب انظر بقى إلى حياة النبي صلى الله عليه وسلم الزوجية، كلها تطبيق للآية. فكان خلقه القرآن، أي أنه كان ينطلق لحياته من خلال القرآن، خلال القرآن. لذلك احنا لما نيجي نقرأ عن صفات المؤمنين مثلا: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. انظر بقى كده تطبيقات الآية دي في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. التزم الآيات، يبقى التزم الآيات. ولما نزلت آخر هذه الصورة من آخر الصور تنزل على النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر الله وكالته. ماذا كان يصنع؟ عائشة رضي الله عنها تقول: لما نزلت هذه الآيات كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدع في ركوع أو سجود أن يقول: سبحانك ربنا، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر. يتأول القرآن، هذه كان خلقه القرآن. يبقى الآيات بتقول إيه؟ فسبح بحمد ربك واستغفر الله وكان توابا. خلاص، يبقى ده المطلوب، فيحولها إلى برنامج عملي. فكان خلقه القرآن، يعني انطلاقه منين؟ لماذا صنع ذلك؟ لأن القرآن قال هذا الأمر، فيطبقه إلى تطبيقات عملية. يبقى كل الآيات: يا أيها الذين آمنوا. يبقى كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني أولى وأسرع الناس في امتثال هذه الأوامر. يبقى كان خلقه القرآن، يعني حياته، سلوكياته، أفعاله كلها، أقواله موافقة لما في كتاب ربه سبحانه وتعالى، موافقة لما في كتاب ربه سبحانه وتعالى. دعاه القرآن إلى كده فامتثل. وبالتالي بقى كل الآيات التي وردت بشأن الكلام عن المؤمنين والأحكام كان النبي صلى الله عليه وسلم يمتثل لذلك. عشان كده احنا حتى في سورة البقرة، في خواتيم البقرة: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه. يبقى آمن بكل ما جاء عن رب سبحانه وتعالى. الإيمان معناه مش التصديق كده النظري، يبقى التصديق النظري والعملي. يبقى الآيات ثم يحول الآية إلى واقع سلوكي. فكان خلقه القرآن، يبقى كان يتحرك بالقرآن. الآية بقى موجبات الآية، كان يطبق ذلك ويفعل ذلك الأمر. عشان كده نقول لما نيجي اقرأ أي آيات، لما نيجي نقول: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، هتجد ده في سلوكيات النبي صلى الله عليه وسلم. كان يمشي مشية العبد، يمشي متواضعا. وكيف كان يتعامل مع السفهاء والجهلاء؟ بالإعراض، بالإعراض عن هؤلاء. يبقى كم من إيذاء نالوه من النبي صلى الله عليه وسلم بألسنتهم، ولكن ما كان يقابل السيئة بالسيئة، كان يقابل السيئة حسن: اللهم اغفر لقوم فإنهم لا يعلمون. يبقى كان يدعوه إلى دين الله عز وجل وهم يفعلون ما يفعلون من ألوان الإذاء، سواء بقى كان البدني أو كان يعني بالأقوال، ومع ذلك كيف كان يقابل ذلك؟ ادفع بالتي أحسن، كان يبي ويدرؤون بالحسنة السيئة. ده خلق النبي صلى الله عليه وسلم. والذين يبيتون ربهم سجدا وقياما، والذين يقول ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، وكان ده حال النبي صلى الله عليه وسلم، حاله صلى الله عليه وسلم. يبقى لما كان في الصلاة بعد التشهد وقبل التسليم كان يتعوذ من أربع: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، أعوذ بك من عذاب القبر، أعوذ بك من فتنة المحيا والممات، أعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. كان يتعوذ من فتنة الفقر ومن فتنة الغنى، من المأثم والمغرم. انظر كده إلى دعية النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يقوم من الليل حتى تتورم قدماه، والذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يدعو ربه: اللهم من قلب قلوب ثبت قلبي على دينك. يبقى الطلب الاستدامة دي حال العبد، ده حال العبد لا يأمن إلى نفسه ولا يركن إلى حاله، ولكن أمن أساسا وأمانه في تعلق برب سبحانه وتعالى. ده أمن العبد وأمانه في تعلق العبد برب سبحانه وتعالى. فكان هذه العبودية نراها من خلال تطبيقات النبي صلى الله عليه وسلم. كان خلقه القرآن، يبقى كان خلقه القرآن. فإيه معنى الكلام؟ يبقى خلقه القرآن أي أنه كان ينطلق. لما نيجي نقرأ الآية أنظر كده، يبقى كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع الآية. لما أقرأ كده: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة حياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع وكان أمره فرضا. يبقى لما أنا بشوف الآية دي كيف أتصورها؟ ارجع كده بس لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. كيف أتصور؟ خلينا نتصور الآيات من خلال تصور النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أنزل الآية إلى التطبيق العملي كواقع سلوكي. يبقى عشان أطبق ده من رحمات الله عز وجل. الأمر التطبيق أي آية من الآيات أو أي نص من النصوص على ذلك لا يرجع إلى رأي الإنسان أو نظر الإنسان، لكن الجانب التطبيقي الجانب العملي ارجع كده إلى النبي صلى الله عليه وسلم. كما بينا كده: وعاشرونا بالمعروف. أنا أطبق الآية دي إزاي؟ كيف أطبقها؟ فعلا كيف أعاشر أهلي بالمعروف؟ ارجع كده إلى حياة النبي صلى الله عليه وسلم الزوجية، هتبين لك الكلام. يبقى التطبيقات تكون إزاي؟ يبقى عاشرونا بالمعروف ده في حال الغضب، في حال أيضا إن كان هناك نزاع إذا كان خصومة، وعاشرونا بالمعروف، يعني عاشرونا بالمعروف. ولذلك حتى معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيحسن إلى صواحب خديجة رضي الله عنها بعد موتها. المعاشرة بالمعروف حسن العهد من الإيمان، قال حسن العهد من الإيمان. طب ده بعد موت خديجة أيضا، ما لسه الصلة أيضا موجودة. فكان على ذلك كان يحسن إلى صاحب خديجة، يبقى ده من باب أيضا المعاشرة بالمعروف. وحال الغضب، حال نقول الفرح، حال أيضا الضيق، حال المناوشات، حال النزاعات، حال خصومات، وعاشرونا بالمعروف. كيف تكون عاشرة؟ ارجع بس إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى لا تتكلف أنت رؤية المسألة إزاي، لكن ارجع إلى السنة هتختصر وتقصر عليك الطريق. يبقى كيف أطبق الآية؟ كما طبقها النبي صلى الله عليه وسلم، كما طبقها. يبقى المطلوب كان خلقه القرآن، وده كان ما تربت عليه الصحابة رضي الله عنهم، كانوا ينطلقون من خلال القرآن. يعني ده التعليم وده التربية، تربوا على ذلك. فأيضا كان خلقه القرآن صلى الله عليه وسلم. يبقى معناه أنه كان يلتزم. يبقى المنهج السلوكي إزاي يلتزمه؟ يبقى كان خلقه القرآن. نلتزم كالتزام النبي صلى الله عليه وسلم، والتزامه كان من الناحية السلوكية من خلال هذه الآيات. لذلك قال: فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له. قل هل وضعت هذه اللبنة؟ لو وضعت يبقى البناء كده يستكمل في حسن وجماله. قال: فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين. ثم ذكر الباب التالي، باب وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ونرجع عنه الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى مرة قادمة. تبي ذلك القدر. قل قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.